الحمد لله رب العالمين، احمده جل وعلا ونثني عليه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فلا زال الكلام في مباحث النسخ. نسال الله جل وعلا ان يتقبل منا ومنكم. نقرا من كتاب سلاسل الذهب للعلامة الزركشي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. تجي هنا الشيخ. قال المؤلف رحمه الله: لا خلاف في جواز نسخ السنة بالسنة إذا تساوى الخبران فيما يوجب العلم أو العمل، فإن اختلفا نبذ، فإن كان الناسخ هو الموجب للعلم جاز قطعا، وإن كان موجبا للعمل فقط فهل يجوز أن ينسخ ما هو موجب العلم؟ فيه خلاف. موجب للعلم. فهل يجوز أن ينسخ ما هو موجب للعلم؟ فيه خلاف. يلتفت كما قال القاضي عبد الوهاب في الملخص على الخلاف في نسخ القرآن بخبر واحد، فمن أجازه قال بإجازته هنا، ومن منعه هناك منعه في هذا الموضع. هذه المسألة متعلقة بشرط من شروط النسخ عند بعض أهل العلم، فهل يشترط التساوي بين الناسخ والمنسوخ، أو هل يشترط أن يكون الناسخ مساويا أو أرفع من المنسوخ من جهة إسناده أو لا؟ وهذه المسألة تنقسم إلى أربعة مسائل إذا كانت متعلقة بالسنة. المسألة الأولى: نسخ المتواتر من السنة بالمتواتر منها، وهذا جائز باتفاق أهل العلم لتساوي الناسخ والمنسوخ. المسألة الثانية: نسخ خبر الواحد لخبر الواحد، وهذا أيضا جائز باتفاق أهل العلم الذين يقولون بالنسخ. المسألة الثالثة: نسخ الآحاد بالمتواتر، بحيث يكون المنسوخ هو الآحاد والمتواتر هو الناسخ، وهذه أيضا جائزة وقد حكي الاتفاق فيها. المسألة الرابعة: نسخ المتواتر بواسطة خبر الآحاد، بحيث يكون المتواتر هو المنسوخ، خبر الآحاد هو الناسخ، وهذه المسألة وقع الاختلاف فيها على ثلاثة أقوال مشهورة. الأول: القول بالجواز، وهو رواية عن أحمد وقول للظاهرية. والقول الثاني بأنه غير جائز لعدم التساوي بين الناسخ والمنسوخ، إذ الأضعف لا يقوى على رفع الأعلى، وهذا هو مذهب جماهير الأصوليين. وهناك قول ثالث بأنه يجوز في وقت النبوة ولا يجوز فيما عدا، قالوا لأن الأخبار في وقت النبوة لم تستقر بعد. وقد ورد في الحديث أن أهل قباء وقد كان الاستقبال لبيت المقدس عندهم مقطوعا به، لكن لما أخبرهم واحد بأن استقبال بيت المقدس نسخ إلى استقبال الكعبة دعوا فقبلوا بالنسخ، مع أن الذي جاء به واحد والمنسوخ خبر متواتر. وإذا عرفنا الخلاف في هذه المسألة فإن المؤلف يقول بأن الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى الخلاف في مسألة نسخ متواتر القرآن بخبر الآحاد، فمن أجاز تلك أجاز هذه. ولكن قد يوجد هناك من يمنع في المسألة الأولى، من يمنع في المسألة الأولى ويجيز هنا، فيقول بأن القرآن لا يجوز نسخه بخبر الواحد ويجوز نسخ المتواتر بخبر الواحد، بناء على الأقوال التي وردت بمنع نسخ القرآن بالسنة. ثم إن بناء هذه المسألة على تلك إنما هو من بناء النظير على النظير، وليست من بناء الفرع على الأصل، فهذه المسألة لها شبه بتلك المسألة فهي نظيرة لها وليست متفرعة عنها. ولذلك قول القاضي أبي وهاب أن الخلاف هنا يلتفت إلى الخلاف في تلك المسألة فيه نظر، يلتفت يعني يرجع ويبنى. كما تقدم أن مبنى الكلام هو هل يشترط التماثل في الناسخ والمنسوخ من جهة الإسناد أو لا يشترط، والذي يظهر لي أن الخلاف مبني على ثلاث قواعد. القاعدة الأولى هي قاعدة إفادة خبر الآحاد للعلم، فإن طائفة قالوا بأن خبر الواحد مفيد للعلم وبنوا عليه أنه صالح لنسخ المتواتر، كما هو قول طائفة من الظاهرية ورواية عن أحمد. والبناء الثاني على مسألة اشتراط التساوي بين الناسخ والمنسوخ، هو مشترط أو لا. والبناء الثالث على مسألة هل المقطوع به ينتفي ورود الاحتمال عليه أو أنه يرد عليه احتمالات من جهة دلالته ومن ثم لا يمتنع النسخ المتواتر بالآحاد. إذن السبب الثالث لأن عندنا مسألة نسخ المتواتر بخبر الواحد، هل قطعية المتواتر لا يرد عليها أي احتمال وبالتالي لا يقبل لا يقوى خبر الواحد على رفع ذلك الخبر، أو أن المتواتر يمكن أن ترد عليه احتمالات لكنها غير متأيدة بدليل ومن ثم قد يكون خبر الواحد ناسخا له. والمعول عليه في هذا الباب صحة الإسناد، فمتى صح خبر الواحد وجب القول به. فإذا عرف التاريخ أو كان ذلك الخبر منصوصا فيه على أنه ناسخ، فإن الأصل صدق الراوي وصحة الرواية، لا يصار عن هذا الأصل إلا بدليل. نعم. على الخلاف في السابق. قال رحمه الله: مسألة دلالة المفهوم الأولوي كقوله تعالى: فلا تقل لهما أف، على تحريم الضرب لا خلاف بين أصحابنا، كما قال الماوردي والقويالي أنه يجوز تخصيص العموم به، وهل يجوز النسخ به؟ فيه وجهان، أصحهما وبه قال الأكثرون لا يجوز. والخلاف يلتفت على أن دلالة الآية على تحريم الضرب هل هو من جهة القياس أو من جهة اللفظ؟ فإن قلنا إنه قياس لم يجز النسخ به، لأن القياس لا ينسخ به، وإن قلنا من جهة اللفظ جاز. دلالة المفهوم الأولوي كقوله تعالى: فلا تقل لهما أف، على تحريم الضرب لا خلاف بين أصحابنا، كما قال الماوردي والقوياني أنه يجوز تخصيص العموم به، وهل يجوز النسخ به؟ فيه وجهان، أصحهما وبه قال الأكثرون لا يجوز. والخلاف يلتفت على أن دلالة الآية على تحريم الضرب هل هو من جهة القياس أو من جهة اللفظ؟ فإن قلنا إنه قياس لم يجوز النسخ به، لأن القياس لا ينسخ به، وإن قلنا من جهة اللفظ جاز. المراد بالمفهوم دلالة اللفظ في غير محل النطق، ينقسم إلى مفهوم مخالفة، وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم، دلالة موافقة أو مفهوم موافقة، وهو أن يكون المسكوت مماثلا للمنطوق في الحكم، اشتراكهما في معنى الحكم وانتفاء الموانع عنهما. من أمثلة قوله عز وجل: فمن يفعل مثقال ذرة خيرا يره، نصت على مثقال الذرة، ومن فعل أكثر من ذلك فبالأولى أن يجاز به. مفهوم الموافقة محل اتفاق في الجملة أنه حجة، لكن اختلفوا هل دلالته لغوية أو دلالته من باب القياس، وجمهور على أنها دلالة لغوية خلافا للشافعية. ترتب على ذلك مسألة: هل يجوز نسخ النص بمفهوم موافقة لنص آخر أو لا يجوز ذلك؟ وليس في ذهني مثال حاضر لهذه المسألة، وقد ذكر المؤلف فيها قولين: الأكثر على أنه لا يجوز النسخ بمفهوم الموافقة، وأجازه آخرون. لماذا نشأ الخلاف؟ قال المؤلف: نشأ الخلاف من الخلاف في مفهوم الموافقة، هل هو دلالة لغوية أو دلالة قياسية؟ فإن قلنا هو دلالة لغوية فلا مانع أن ينسخ النص به، وإن قلنا ودلالة قياسية حينئذ لا يصح أن ننسخ النص بواسطة القياس. بالنسبة للشيخ من قولك للشيخ أنه مفهوم الموارد المفهوم الأولى من جهة اللفظ كلا اللغوية يعني خلافا للشافعية قول الجمهور، وهنا قال فيه وجه أصحه من وبه قال لكم لا يجوز. المؤلف من فقهاء الشافعية، الشافعية يرون أن مفهوم الموافقة دلالة قياسية، يترتب على ذلك أنهم لا يجيزون النسخ بمفهوم الموافقة. ذلك الشافعي يسميه القياس بمعنى الأصل. هذا إذا قطع بالمعنى، إذا قطع بالمعنى. شيخ مثال التخصيص المفهوم الأول مفهوم الغني يقول أيوة حين عرفه أقوى أيوة الغني يشمل الوالد وغيره، فخصص عمومه بهذه الآية فلا تكن له معه. لكن جيد نهى عن قولي أوف فمن باب أولى أن ينهى عن المطالبة بسجنه لأنها نوع عذاب. مفهوم الموافقة قد ينقسم إلى قسمين، مفهوم أولوي يعني يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، وقد يكون مفهوم مساوي. شوف سلمك الله من سلطة صد القرآن بالسنة من الأحادية سالوا على قوضي والرواية مثل الذي أنزل منها قول عز وجل يوصيكم الله كتب عليكم إذا حضر أحدكم انتهى خيرا الوصية للوالدين، قال نسخت ولا أقرب، قال نسخت بقوله مثل قوله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فامسكوهن في البيوت ثم جاء في الحديث قال خذوا عني فجعل الله لهن سبيلا. قال رحمه الله مسألة إذا ورد نص واستنبط منه قياس ثم نسخ النص تبعه القياس المستنبط. وقال أبو حنيفة لا يقبل القياس وإن نسخ النص. قلت أخذه من صوم عاشوراء عدم وجوب تبييت النية. وبنى الأديالي في شرح البرهان الخلاف في هذه المسألة على الخلاف الآتي إن شاء الله في القياس، أن حكم الأصل هل يضاف إلى العلة أم إلى النص. ومذهب أبي حنيفة أن حكم الأصل لا يضاف إلى العلة، والمضاف إلى العلة حكم الفرع، وحينئذ فالمنسوخ وهو حكم الأصل لا تعلق له بالعلة، والمضاف إلى العلة وهو الفرع لم يتعرض له. وبهذا يظهر بطلان دعوة آمدي وابن الحاجب أن الخلاف في مسألة القياس لفظي. قول أخذه من صوم عاشوراء عدم وجوب تبييت النية، هذا أخذه وأخذه، أخذه وعدمه. نعم أخذه. هنا هل نسخ الأصل يعني نسخ فرع ما يفهم منه أو لا؟ فنسخ الأصل هل هو نسخ الدلالات المأخوذة منه إذا قلنا إذا هذه المسألة اختلافية بين أهل نسخ الأصل، هل يعني نسخ القياس؟ هل هو نسخ للعلة؟ قد ذكر المؤلف فيها خلافا جعله على قولين، القول الأول يقول إن نسخ النص يستلزم نسخ القياس المأخوذ منه، لأنه إذا بطل الأصل وهو النص بطل ما تفرع منه وهو القياس. وقال آخرون بأن نسخ الأصل لا يعني نسخ القياس المستنبط منه، لأن الحكم هنا يضاف إلى إيش؟ إلى المعنى والعلة، والعلة لا زالت باقية. إحنا نريد أن نتكلم عن أسباب الخلاف الأصولي، شوف مرجع قبل أن نتحدث عن أي جزئية أخرى. إذن المؤلف يرى أن منشأ الخلاف هو القول، لأن الأصل في الأحكام هل هو التعبد، والأصل في الأحكام هو التعليل. إذا قلنا بأن الأصل في الشريعة هو التعبد، فعند زوال اللفظ يزول التبع بمعنى التابع له. وإن قلنا الأصل هو التعليل، فزوال الأصل لا يعني زوال العلة، إن العلة أمر مستقل مقصود الشارع لذاته. هكذا قرر المؤلف الفرق أو منشأ الخلاف هنا. وهنا قول يفرق بين القياس المستنبط العلة والقياس المنصوص على علته، هو القياس المنصوص عن علته إذا نسخ الحكم فالعلة لا زالت باقية فيصح أن يقاس عليه، هذا فيه نظر في ضعف. إن الأصل أنه إذا نسخ النص نسخ توابع، التابع لا يفرض الحكم. إذن هناك من فرق، فرق بين ماذا وماذا؟ المنصوص والمستنبط العلة. وهناك من فرق بفرق آخر، فقال إن لفظ الناسخ إن كان مقتصرا على محل بعينه حينئذ يقصر أو ينسخ المحل الذي يلد فيه ويبقى الباقي منها قياس. وأما إذا كان النسخ لفظا عاما فإنه يسلك على الجميع الأصل والقياس. هناك فرق أو قول ثالث في المسألة، يقول النسخ يتنوع بتنوع علاقة بالنص المنسوخ. فإن كان النسخ باللفظ والتلاوة فهذا نسخ لأصل الحكم ولما يقاس عليه، وإن كان النسخ بالتلاوة دون الحكم فإنه يصح أن يقاس عليه، وإن كان نسخا ليش؟ إذا عندنا حنا حكم ورسم، حكم ورسم. إن كان النسخ لهما حكم فنسخ الأصل نسخ للقياس الذي ورد عليه. هذه مسألة إيش؟ النسخ لهما التلاوة والحكم. أما إذا كان النسخ الأول للرسم دون الحكم فإنه يصح يبقى القياس، كان الأصل لا زال باقيا. المسألة الثالثة في العكس، وهو مسألة نسخ وبقاء نسخ الحكم وبقاء التلاوة، هذا يعتبر الناسخ ناسخا للقياس على هذا أو يختص من قال نتكلم عن الحكم؟ لا، ما إذا قلنا بأن النسخ ورد للنص وللحكم فهو نسخ أيضا للمفهوم للقياس، وإذا قلنا النسخ ورد على الرسم دون الحكم الحكم باقي وبالتالي القياس باقي. لم يحصل نسخ الحكم لم يستطيع النسخ الأساس، لكن هنا ورد نسخ. نحن الآن نذكر الأقوال الواردة في المسألة، قولنا ما عجبنا أحد الأقوال هذه مرحلة تقدم، وأما إذا كان النسخ للحكم مع بقاء التلاوة فهذا هو موطن الخلاف، والصواب أن نسخ الحكم نسخ للقياس، لأن من شروط صحة القياس أن يكون له أصل ثابت. وبذلك نعد ثلاثة أقوال في منشأ وخلاف هذه المسألة التي منها. نسخ القرآن بالسنة لعل نسخ المحاضرة القادمة، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقوم أسئلة ولا لا؟ لا ما بدي يقول لحاجة أقول يعني أنا بتدري كمان. وش الإشكالية؟ المؤلف لا يقتضي كلامهما، يقول الخلاف له ثمرة. على نسخ خلاف آخر أي سلم أعيد سؤال. الآن فأمرت يبني ما شاء خلاف يقول هكذا يعني يقرأ قوة. هل توجد يعني نفس المسألة ربما الشخص يسمى بالقوة؟ ممكن، لكنه لم يتدي شيء من عنده، إنما نظر في استدلالات القوم، ينظر في استدلالات القوم. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير في الدنيا والآخرة، أجلنا وإياكم الوجال المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صحيح يا معلم، السؤال آخر. Thank you.